الله الرحمن الرحيم. أكبر إلى جنة وهو لا يثم الهاب دوى صدى صوتها بأرض الجزيرة. دند وشن وشن اسمعي ما سراني في غربتي إلا خداء الدنداني وعي على صوت الرصاص ملاحماني إني على طول الزمان متيم بسماع صوت من العلا قد شدني بل تركبي خيلا الإلهي وحطيمي. يقول لك رسالة بإذن الله ولكنها ليست كلام. ولو أن إخواننا لم يتعهدوا لنا بأن يهدوك هذه الهدية لبقينا نحن كي نهديك هذه الهدية، ولكن إخواننا أخذوا القسم على أن يهدوك هذه الهدية لن تنساها في متكسر في لهوي القدس اليوم من القدس الأنينة فلاقوا للجهاد مسلحين لقد سمعوا من القدس الأنينة ومن شاعر إرهابي إلى رمز الإرهاب من شاعر إرهابي إلى رمز الإرهاب رسالة تحوي مشاعر رسالة ملأة بشاعر ترحاب للشيخ أسامة أطيب القوم سيرة من شاعر إرهابي إلى رمز الإرهاب رسالة تحوي مشاعر كثيرة رسالة ملأة بشاعر وترحاب للشيخ أسامة أطيب القوم سيرة. يا شيخ شوف أسودنا تكشر النابي ما لهم هو الذخر والذخيرة يا شيخ شوف أسودنا تكشر الناب إيمانهم هو الذخر والذخيرة يا شيخنا هزوا الخواطر ولا الباقي غزوة فيها مآثر غزيرة يا شيخ شوف أسودنا تكشر الناب إيمانهم هو الذخر والذخيرة يا شيخنا هزوا الخواطر ولا الباقي غزوة فيها مآثر غزيرة قبل إلى الجنة وهو ليت ما يهاب قبل ينبك السحاب الكبيرة يا شيخنا هزوا الخواطر ولا الباقي في غزوة فيها مآثر غزيرة أقبل إلى الجنة وهو ليت ما يهاب أقبل بهمة كالسحايب كبيرة أقبل كما الصوت على كل الكذاب دوى صدى صوتها بأرض الجزيرة أقبل كما الصوت على كل الكذاب دوى صدى صوتها بأرض الجزيرة دك دك خطط كل الأعادي عسى ألف غيره أقبل كما صوت على كثيرة دك دك خطط كل الأعادي والأذناب في غزوة يلا عسى ألف غيره أعاد للذكرى بطولات الأصحاب زلزل طواغيت الكفورة حقيرة دوى خطابه يا بعد حي خطابه مثل باقي خطبهم كثيرة بعزم المتقين دك دك خطط كل الأعادي والأذناب في غزوة يلا عسى ألف غيره أعاد للذكرى بطولات الأصحاب زلزل طواغيت الكفورة حقيرة دوى خطابه يا بعد حيي خطابه ما هو مثل باقي خطبهم كسيرة خطابه بدمه رسم حبره أطياب سجل وسط كل التواريخ سيرة اخطابه بدمه رسم حفره اطياب سجل وسط كل التواريخ سيرة زلزل والأذنايف وبيته والابواب ومساي والولك الحريم الاسيرة زلزل والأذنايف وبيته والابواب ومساي والولك الحريم الاسيرة كني اشوفه كمل وجهه تراب يبكي وعايش الحيرة وحيرة زلزل والأذنايف وبيته والابواب وامساي والولك الحريم الأسيرة كني أشوفه كمل وجه تراب يبكي وعايش الحيرة وحيرة. الله ترعد فرايس جسمه وضيع الباب سحت رجول خوف قاضب سريره كم يا شوفة كم على وجهك تراب يبكي وعايش ألف فرايس جسمه وضيع الباب ساحة رجوله خوف قاضب سريرة يسأل ولا دايف ولا عنده جواب وده يعرف شلون واجه مصيره يسأل ولد نايف ولا عنده جواب وده يعرف شلون قابل مصيرة وشلون خب القنبلة ليت الارهاب وانا اقول المسألة مو عسيرة يسأل ولد نايف ولا عنده جواب وده يعرف شلون واجه مصيرة وشلون خب القنبلة ليت الارهاب وانا اقول المسألة مو عسيرة القنبلة في وسط قلبه والباب القنبلة حنة وحنة اثيرة القنبلة في وسط قلبه والباب القنبلة حنة وحنة أثيرة القنبلة هذه ترى تحمل أسباب هذه هدية من علي جاك خيرة وأنا أقول المسألة مو عسيرة القنبلة في وسط قلبه والباب القنبلة حنة وحنة أثيرة القنبلة هذه ترى تحمل أسباب هذه هدية من علي جاك خيره والقائمة أطول بذل رب الأرباب حتى نطهر كل أرض الجزيرة والقائمة أطول بذل رب الأرباب حتى نطهر كل أرض الجزيرة يا شيخنا هذه بشاعر وترحام من شاعر إرهابي وفيها عبيرة بعزم المتقين المؤمنين وخالدون على الأقصى أمين ويفدي القدس والأقصى أمينا وخالدون على الأقصى أمين ويفدي القدس والأقصى نعد العدة ونسمع العالم واجمع أننا قادمون وأننا نقول بكل أفواهنا يا بلاد الوحي البغراء يا بلاد مسلحين وقد سمعوا من القدس الأنين أقلقوا للجهاد مسلحين وقنادا لنصرتي فهبوا بعزم المتقين المؤمنين